ماذا قلنا؟ ها؟ قياسا على الصلاة، إذا فاتت الإنسان الصلاة وسوف يقضيها، يجوز له أن يصلي النوافل قبلها، مثل لو فاتت الظهر مثلا، يجوز أن يصلي نوافلها قبلها، يعني رواتبها قبل أن يصلي الفريضة. فهمتم؟ إنسان فاتته الصلاة، فاتته صلاة الظهر حتى خرج وقتها، وخروج وقتها بدخول العصر، وهو لم يصلي الرواتب، رواتب الظهر، يجوز أن يصلي الراتبة قبل الظهر ثم إيش؟ يصلي يقضي الظهر. فهمتم؟ وهذا هو القول الصحيح. بقيت لنا مسألة الحج وقضائه بعد الموت، يعني الحج عن الميت. نعم. مسألة الصلاة، يعني في قضاء الصلاة، هل يتنفى قبل القضاء؟ هل أصحاب، هل مثلا الأحناف يقولون القضاء الفور، القضاء على الفور؟ إيش يقولون؟ يقولون بجواز النوافل، يقولون بجواز النوافل بناء على انها للتراخي الامر. الحنابلة لا لا لا يجوزون، لا يجوزون، لا لا بد ان يصلي. نعم. الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اظن اننا بدانا الكلام عن اثر خلاف العلماء فيما سبق الكلام عنه، في أن الأمر هل يقتضي الفور أم التراخي، ورأينا مسألة إيش؟ الزكاة. الزكاة. نعم. السبب الخلاف أولا هو اختلافهم يعني في حج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني متى حج، كيفية، هذا سبب الخلاف، وهذا الخلاف أدى إلى خلاف مسائل فقهية، منها الزكاة مثلا. فالحنابلة مثلا قالوا تجب على الفور إذا تمت شروطها وفرت شروطها، وذلك لأنهم يرون يعني أن الأمر للفورية. نعم. هذا كذلك قول يعني أبو الحسن الكاخي، يعني أحلف هو كذلك يرى بهذا. نعم. فعلى قولهم قالوا لا يجوز يعني تأخرها، ولو أخر كما قال ابن القدامى رحمه الله، وقال لو أخرها لا يعني لا أثر واستحق العقوبة. نعم. هذا قول هذا في قول الحنابلة وقول أبي حسن الكاخي، كذلك وقول مالك في أصل المذهب. نعم. أحناف أيضا لهم قول أبي حسن. لماذا اختار أبو الحسن الكرخي رحمه الله هذا القول؟ لماذا قال بالفورية في وجوب الزكاة، في إخراج الزكاة؟ لأنه خالف المذهب في قاعدتهم، ما هي؟ الأمر المطلق المجرد عن القرينة أو الدليل يفيد الفورية لا التراخي، وهو اختار الفورية. نعم. نعم. نعم. وعندهم قول ثالث وهو ان الزكاه تجب على الفور لا لمطلق الامر، يعني ليس لان الامر اذا اطلق يفيد الفوريه، ولكن قالوا لانه فيه قرينه تدل على انه للفور، وهي حاجه الفقير فينبغي سد هذه الحاجه على الفور. نعم. الثالث في المساله، الثالث عندهم، الثالث عندهم، الثاني في هذه المساله. طيب. المالكيه يرون بانه للفوريه، الشافعيه ما قولهم؟ لا يكون على الفور، لأن الأمر المطلق لا يفيد الفورية، وإنما قال يكون على الفور لحاجة المسكين له. إذن إخراج الزكاة عندهم على التراخي أم للفور؟ على التراخي. على التراخي؟ هنا لحاجة المسكين قال تخرج للفورية. زكاة على الفور. الزكاة على الفور عندهم، ولا يجعلون العلة القاعدة التي يمشي عليها الحنابلة وبالحسن الكرخي، صح؟ لكن ذكروا تعليلين، تحفظ؟ لازم تحفظ كمال، تحفظ. قالوا هذا أداء حق فوجب أداؤه، هذا حق يجب أداؤه على الفور. نعم. الثاني لازمه